معطلا عن دراسة ووظيفة وزواج وما ينفع. أنفق يا ربنا من سكن الرأس، أنفق يا ربنا من سكن القلب والصدر، أنفق يا ربنا من سكن البطن ورحمها، أنفق يا ربنا من سكن القفا والظهر، أنفق يا ربنا من سكن اليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل، أنفق يا ربنا ماردا وإفريتا. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. واحلل عقدة من لساني، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة، وإليه ترجعون. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وإليه ترجعون. أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنطق يا ربنا من سكن القلب، أنطق يا ربنا من عشق القلب والروح والجسد، أنطقه يا ربنا بما ينفع، أنطق يا ربنا من سكن القلب والصدر والبطن، أنطق يا ربنا من سكن رحمها، أنطق يا ربنا من سكن الرأس وأثر على مراكز الإحسان، وأثر على العقل، وأثر على الإدراك والذاكرة. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطق يا ربنا الخادم، أنطق يا ربنا الحارس، أنطق يا ربنا اليهودي والنصراني، أنطق يا ربنا اليهودي والنصراني. أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة، وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون. أنطقنا الله أنطق يا ربنا اليهودي والنصراني أنطق يا ربنا المجوسي والبوذي أنطق يا ربنا المارد والعفريت الظالم أنطق يا ربنا ملوك الجن ملوك الجن وسلاطينهم أنطق يا ربنا فراعنة في الجسد من الجن الظالمين. أنطقنا الله ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون إن الله مخرج ما تحذرون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون والله مخرج ما تحذرون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون والله مخرج ما كنتم تكتمون ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطق يا ربنا من سكن أنطق يا ربنا من حرس وخدم وللجسد هوى وعشق انطق يا ربنا الحاقد انطق يا ربنا الحاقد انطق يا ربنا الساحر الملعون الظالم لعن الله ملعونين اينما ذقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا انطق يا ربنا الظالم انطق يا ربنا الفاجر من سكن الجسد حسد حسد وحقد واتى به الحسد والحقد واتت به العيون العيون واتت به العيون اللامة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمستية والمتمنية والمتمنية انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله اللهم أنطق يا ربنا خادم العين وحارسها والموكل بها بمن أصاب بالعين اللهم أنطق يا ربنا بمن أصاب بالعين وانطق يا ربنا من اتى عن طريق النظرة انطقه يا ربنا بمن نظر انطقه يا ربنا بمن نظر وابصرنا بعينيه الحاقدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية انطق يا ربنا الساكن بما ينفعنا يا مولانا انطقه يا ربنا بمن فعل السحر بمن دفنه بمن اكله بمن شربه بمن يجدده بالليل والنهار بمن يربطه بمن يعقده بمن يحكمه بمن يوثقه اللهم يا ربنا انطق يا ربنا الساكن في الجسد الساكن في البيت الظالم اتى طريق الاسحار والعيون والحسد انطق يا ربنا النفس انطق يا ربنا النفس انطق يا ربنا النفس الساكنة في الجسد وفي البيت انطقها يا ربنا واخرجها انطقها يا ربنا واخرجها انطقها يا ربنا واخرجها انطقنا الله الذي انطق كل شيء انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء انطق يا ربنا الساحر في الجسد في من سحر في من عقد العقاد. انطق يا ربنا من سكر الجسد. انطق يا ربنا من سكر القلب. القلب القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر. انطق يا ربنا من ضيق الصدر. انطق يا ربنا من خوف القلب. انطق يا ربنا من اتى عن طريق الحسد. انطق يا ربنا بمن حسد. انطق يا ربنا بمن حسد وحقد. انطق يا ربنا من سكر الجسد بما يخرجه بما يخرجه بما يخرجه. انطق يا ربنا بما يخرجه من الجسد من الجسد من الجسد ومن البيت ومن البيت. انطق يا ربنا بحولك وقوتك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انطق يا ربنا من سكر القفا والظهر. من سكن الظهر من سكن على الأمراض من سكن الأمراض والأدواء والأسقام والأوراق. انطق يا ربنا من سكن على التعطيل على التعطيل والتفريق والآلام والأوجاع والأسقام. انطق يا ربنا من سكن العظام العظام والدم والدم والدم والعصب. انطق يا ربنا من سكن العقل العقل والمخ والمخيخ. انطق يا ربنا من كان على إشارات المخ. انطق يا ربنا من كان على التعطيل. انطق يا ربنا من حسد وحقد. انطق يا ربنا من يريد التفريق التفريق التفريق التفريق بين الزوجين وبين افراد العائلة. انطقهم يا ربنا انطقهم يا ربنا بما ينفعنا وما يخرجهم من اجسادنا وما يطهر جلودنا واجسادنا وعظامنا ومفاصلنا واحشانا يا ربنا. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطر يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن مأكول ومشروب. اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن مأكول ومشروب. اللهم أطر يا ربنا أثر حسد حسد وعيون حسد وعيون حسد وعيون. انطق يا ربنا انطق يا ربنا من كان مع السحر والحسد والعين. انطقه يا ربنا حتى نحذر حتى نحذر من يجدده بالليل والنهار من قريب وصديق من قريب وصديق من عامل وخادم ونسيب وممن هو معروف لدينا. أطر يا ربنا الأسحار أطر يا ربنا سحرنا على الزئبق والرصاص. أطر يا ربنا سحرنا سفلية أطر يا ربنا سحرنا علوية. أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرنا على السعادة يذهبها وعلى الشقاء يثبته في يثبته في القلوب وعلى الأجساد. أطر يا ربنا سحرنا عظيما وآثار الحسد والعيون على الأورام والأوجاع والأمراض والأسقام وعلى التعاسة والشقاء وعلى التعاسة والشقاء وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. أقضي يا رب السحن في الوالدين للذرية أقضي يا رب حسدا على الوالدين في الذرية أثر على الذرية في البيت أثر على الذرية في الوالدين أثر على الذرية في الأم أثر على الأب وأثر على الذرية في الوالد أثر على الأم وأثر على الذرية وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أصل يا ربنا ما على التوفيق أصل يا ربنا ما على الرزق أصل يا ربنا ما على الزواج والدراسة والوظيفة أصل يا ربنا ما على التوفيق أصل يا ربنا ما على التوفيق حاجز بيننا وبينه أصل يا ربنا ما على الفشل أحكمه في الجسد أحكمه على الحظ والنصيب أصل يا ربنا ما على الحظ والنصيب اقضي يا ربنا مع الحظ والنصيب. وعليك يا ربنا من كان على الحظ والنصيب يسره ويؤخره يسره ويؤخره وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. اللهم اقض يا ربنا اثر الحسد والعيون اثر الحسد والعيون اثر الحسد والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة وعلى سجس وقامة. اقض يا ربنا اثر الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون والاسحار والانفس والعقاد بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين وبين افراد العائله وعلى الامراض وعلى الادواء والاسقام وعلى النهور. انطق الله الذي انطق كل شيء. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يرزقنهم الله فإنما العسر يسرا يسرا يسرا إنما العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيكم الله يقيكم ويكفيكم. اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا واحل يا ربنا العقد فك مرابط الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. فك مرابطنا يا ربنا خفية مخفية يا ربنا يا ربنا وظاهرة عالمية على الحبال على الحبال على الشعر على الشعر على الحبال على الخيوط على الخيوط على الخيوط يا ربنا يا ربنا وعلى العروق وعلى العروق وعلى العروق وعلى العروق يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الرهب من الرهب من الرهب من الرهب يا ربنا من الراس ومن الراس ومن الراس ومن الراس ومن السمع من البصر من السمع من البصر من النطق من اللسان من اللسان من اللسان من الوجه من الوجه من القفا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر ومن الظهر ومن الظهر من الظهر يا ربنا من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي من العمود الفقري من الحبل الشوكي من العمود الفقري من العمود الفقري من الحبل الشوكي يا ربنا هذه العقد يا ربنا العقد الحسد من عقد الحسد ومن عقد العيون والاسحار. احلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك احلها يا ربنا احللها يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد وما كان في البيت ما كان في البيت احلها يا ربنا احللها فكها فكها فكها ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في البيت ما كان في البيت ما كان في الجسد، ما كان في البيت، ما كان في الجسد، ما كان في البيت، ما كان في الجسد، ما كان في البيت. يا ربنا كل العقد، يا ربنا كل العقد، يا ربنا كل العقد، يا ربنا كل العقد، يا ربنا كل العقد، يا ربنا كل العقد. فك المرابط، فك المرابط كلها كلها كلها سحرية وحسدية، من هذه العيون القوية. يا ربنا في الجسد، في الجسد، على العقل، الحب والنصيب، على التفريق، على التعطيل، على التفريق، على التعطيل، على التعطيل، على الأمراض والأدواء والأسقاط والحظ والنصيب، الحظ والنصيب. يا ربنا في البيت، البيت، البيت، البيت، البيت، البيت، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، وفي المقبرة، المقبرة، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا، فكها بحولك وقوتك، فك المرابط يا ربنا، يا ربنا العقد، العقد السحرية، العقد السحرية والحسدية. يا ربنا من آثار عيون قوية، وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس حاقدة، أنفس شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة. يا ربنا احللها يا ربنا من الكبير والصغير، من الذكر والأنثى، ومن الوالدين والذرية. الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا من الباطل، من الباطل، من الباطل بنى عليها اللحم، الباطل، البطن، من العظام، من العظام، من العظام، من العظام، من العظام، من العظام، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من مراكز الإحساس. يا ربنا الحظ والنصيب، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، فك المرابط، فك المرابط، مرابط الأسحار، من سن وجان، من سن وجان، من سن وجان، من كل جن الظالمين، من كل جن الظالمين، من سلاطينهم الفاجرين، من فراعنتهم الباغين المعتادين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملوا، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. وزوجناهم بحور عين، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. فيجعل الله بعد عسر يسرا، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. طهر بيتي، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. فيجعل الله بعد عسر يسرا، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة، احلوا العقدة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اخرج، اخرج منها، احلل العقدة، احلل العقدة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. الله اكبر. انطقنا الله الذي انطق كل شيء، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يا رب العقد كلها كلها كلها كلها، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر.